حديث 984 عن أبي هريرة رضي الله عنه كيسة أبو هريرة خده رحمة ببت وجرازي ببت أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش تنديك يا پیغمبر بصلاوة خده لبن رخص رخصة دو دستير دو في بيع العرايا رخصة دو قسبت دار قسبة رطبت دار قسبة أو دار قسبة بين فروتن بچه بین فروتن؟ بوان قصب الخاري في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق راوية بشكة كبيغمبر صلى الله عليه وسلم رخصة دايا بو پنج واسقا آن كمترش پنج واسقا يعني درجة همانا يباكل يهما چند رطبة تبفروشي بچند قصب أو الخاري نخير مجال يه محدودة پنج واسق بن آن کمتر اش پنج وسقا راوی بشکل راوی بشکل کمتر اش پنج وسقا وسق چنده؟ هر وسقه که 6 ساعه بجا بجا پنج جارا 6 دبنه هن ساعه و هر ساعه که چوام ازانی 4 مستقا